لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فصل. وأما الإغفال فقال تعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. هذه الآية الكريمة جمع الله عز وجل فيها بين الإيمان بالقدر وبين إثبات كسب العباد وفعلهم، ذلك أن الله سبحانه وتعالى ذكر أنه أغفل قلبه، وذكر أنه اتبع هواه. ذكر فعل الله عز وجل هو أغفلنا قلبه، وذكر فعل العبد وهو اتبع هواه وكان أمره فرطا، مفرط، فترك أمر الله عز وجل، أمره بعيد عن شرع الله سبحانه وتعالى، ما أمره برشيد، أمره غير رشيد. وهذا يدلك على أن يعني قضية الإيمان بالقضاء والقدر لا تحصل مع عدم إثبات أفعال العباد. ليس فقط أن تثبت إرادة الرب وقدرته وخلق أفعاله وخلق أفعال العباد، خلقه الأفعال العباد، وأنه هو الذي يغفل قلب من شاء ويوقظ قلب من شاء ويحيي قلب من شاء ويميت قلب من شاء، بل لا يتم ذلك حتى تثبت أن العباد يفعلون. فهذا اتبع هواه، هذا ترك ذكر الله، أعرض عن ذكر الله، وهكذا حتى يثبت الشرع مع الإيمان بالقدر. وبناء على ذلك تكون المحاسبة. قضية القضاء والقدر متشعبة في أصول الإيمان، بدونها لا معنى لإرسال الرسل، لا معنى للجزاء الذي هو عمدة الإيمان باليوم الآخر، الجزاء الذي فيه يدخل أهل الإيمان الجنة وأهل الكفر النار، وأهل من أطاع الله يدخل الجنة ومن عصى الله يدخل النار. الكلام ده هيتم إزاي إذا كان مفيش فعل الإنسان أصلا، وما والإنسان اللي بيؤمنش بالقدر ما بيؤمنش إن ربنا الذي يقلب قلوب عباده، مش مؤمن بالربوبية ولا مؤمن بالألوهية، طعن في الربوبية وطعن في الألوهية وطعن في أسماء الله وصفاته، في أنه عز وجل القدير العليم الذي كتب أفعال العباد، الذي خلق أفعال العباد، الذي يجعل العباد يفعلون. قال: سئل أبو العباس ثعلب عن قوله: أغفلنا قلبه عن ذكرنا، فقال: من جعلناه غافلا؟ ويكون في الكلام: أغفلته، سميته غافلا، ووجدته غافلا. هذا لا يناسب سياق الآية، إن ربنا سماه غافلا لما هو غفل، لا، ليس الأمر كذلك. الله الذي جعله غافلا كما قال أبو العباس ثعلب. السياق صريح في معناه، في معنى جعلناه غافلا، وليس سماه غافلا. يعني ماذا يستفيد السامع من معنى أنه وجده غافلا؟ لكن يستفيد أن الله عز وجل هو الذي قدر المقادير، على القول الثاني، على القول الأول، يعني أقصد الذي هو جعلناه غافلا، يستحضر أن تدبير الرب سبحانه وتعالى للكون كله أما يكون أمام عينه، ويستحضر أن قلوب العباد بين يدي الله عز وجل، وهذا ضروري في عدم طاعته، لأنه يستحضر أن الله سبحانه وتعالى الذي قلب قلبه على هذه الوجهة، وهو الذي يملك أمره كله. الناس بتطيع ليه العصاة والكفرة؟ عشان ياخدوا نفعهم ويأمنوا إيه شرهم، عشان هم دول استادة والكبراء أو في ضر ونفع، ما بيخلفوش فطرتهم على الفاضي كده. يعني الناس ما بتخلفش فطرتها في ترك الإيمان اتباعا للسادة والكبراء والأحبار والرهبان إلا من أجل مصلحة. لما الإنسان يستحضر أن قلوب الناس دي أساسا بيد الله والذي قلبها كذلك امتحانا لعباده، يوم يبتعد عن إيه؟ عن أن يطيعهم، لأن الله هو الذي قدر ذلك. قال ابن القيم: قلت الغفل الشيء الفارغ، والأرض الغفل التي لا علامة بها، والكتاب الغفل الذي لا شكل فيه، لا شكل عليه، فأغفلناه تركناه غفلا عن الذكر فارغا منه، نعوذ بالله. شاء إغفاله ولم يشأ تذكره. ليه بنقول الحتة دي؟ ها؟ عشان قضية الشر العدمي، لأن ربنا قال إيه؟ أغفلنا، جعله غافلا، عشان ما يرجعش يقول لا تركه فقط. هو شاء أن يجعله غافلا ولم يشأ أن يتذكر، أهو رجعلها على طوله، فهو إبقاء له على العدم الأصلي، لأنه سبحانه لم يشأ له الذكر فبقي غافلا. قلنا خلق ذات مجردة عن الخير هو إيه؟ خلق للشر فيها، مش ان هو الشر العدمي لا يحتاج الى خالق. ده كده خطر عظيم جدا والله، طرد هذه القاعدة في منتهى الخطورة، ان كل شر هتقول ده ايه، ده عدم لا يحتاج الى خالق. ربنا خالق الخير والشر قطعا، نسبة خلق افعال العباد خيرها وشرها، كلمة تؤمن بالقدر خيره وشره جت منين دي؟ خيره وشره، يعني ايه شر القدر؟ اي الشر المقدر. يبقى ربنا قدر ولوده، وقدر دي تشمل ايه؟ علم وكتب وايه؟ وأراد وخلق، أو شاء وخلق. فليس أنه إيه؟ مجرد شيء عدمي، لا، ده الإيمان بالقدر ما تقولش لا كل حاجة في الشر هنجعلها إلى العدم عشان نهرب من أنه ربنا خلقها، نعوذ بالله. طبعا ابن القيم بيثبت الخلق، يعني ده الباب كله في هذا الباب في المسألة دي، لكن احنا بنتكلم على هذه الجزئية خصوصا في مسألة أن أصل الشر عدمي. لا، ربنا سبحانه وتعالى أراد أن يخلق ذاتا فرغها من الخير، ده خلق للشر، ملهاش حل تاني، لأن هو سبحانه وتعالى الذي خلقها، ما كانش خلق ذواتهم لو أراد أن لا يولد هذا الشر، لو كان لا ينسب له أنه خلق، وإنما العدم لا يحتاج إلى خالق لأنه كاسمه عدم. نقول لا، خلق شر مع خلق يعني نفس أو خلق ذات خالية من الشر هو خلق للشر فيها، خالية من الخير خير خلق للشر فيها. هيرد الى اصله، وهو انه ما اتقاش ربنا، عدم التقوى، عدم العلم، عدم العدل اللي خليته يندفع. لكن لا شك ان هذا وجود. المسألة دي مسألة فلسفية مجردة، مسألة الايه، الذات المجردة عن الخير، تبقى الخير فيها عدمي، يبقى الشر عدمي، يبقى مفيش شر، مفيش له خالق موجد. لا، خطر عظيم. هو ده المسألة دي، مسألة بقول مسألة الفعل والترك اصلا هي منطقية مجردة. مسألة الفعل والترك، الترك في الحقيقة فعل، الذي هو كف طبعا، غير الايه، الترك العدمي اللي هو ما الانسان ما حملش نفسه على الترك، عشان كده يقول الترك العدمي، انه ولذلك كان ترك الواجبات ترك، مش كده؟ وهو اعظم اثما في كثير من الاحيان من فعل المحرمات، في كثير من الاحيان. طبعا كل ذنب بقدره. يقول: لأنه سبحانه لم يشأ له الذكر فبقي غافلا، فالغفلة وصفه، والإغفال فعل الله فيه بمشيئته لغفلته وعدم مشيئته لتذكره، فكل منهما مقتض لغفلته، فإذا شاء الله له التذكر لم يتذكر، فإذا لم يشأ له التذكر لم يتذكر، وإذا شاء غفلته امتنع منه الذكر. الاثنين متلازمين ولا مش متلازمين في الحقيقة؟ ده الاثنين ايه؟ شيء واحد. من شاء له الغفلة، من لم يشأ له التذكر. شاء له ان لا يتذكر، لم يشأ له ان يتذكر. شاء غفلته، لم يشأ ذكره. شاء ان لا يذكر. عبارات في الحقيقة اقلها متلازمة، إن لم تكن مترادفة. فإن قيل فهل تضاف الغفلة والكفر والإعراض ونحوها إلى عدم مشيئة الرب أضدادها أم إلى مشيئته لوقوعها؟ هي القرآن وقد نطق بهذا وهذا والحمد لله. هذا موضع يمسك به للإمام ابن القيم عشان أي حتة تانية نردها للكلام ده. قيل القرآن قد نطق بهذا وهذا، قال الله تعالى أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، يبقى قد أراد فتنتهم، أراد رجسهم، جعل الرجس في قلوبهم ويجعل الرجس على الذين لا يؤمنون. يقول وقال ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا ومن يرد أن يضله. فإن قيل فكيف يكون عدم السبب المقتضي موجبا للأثر؟ قيل الأثر إن كان وجوديا وكالهدى فلا بد له من مؤثر وجودي، وأما العدم فيكفي فيه عدم سببه وموجبه فيبقى على العدم الأصلي. قلنا ليس عدما محضا، بل الله تعالى شاءه أوجده حين خلق ذاتا مجردة من الخير معدومة منه. يعني مش عايزين نقول ان نطق القرآن بذلك، مع ان المعنى انه مش محتاج مؤثر وموجب، لا، ننطق بما قال به القرآن ونعتقد ما نطق به القرآن. ما قاله الله عز وجل انه لم يرد هدايتهم، لم يرد ان يطهر قلوبهم، واراد ان يضلهم، اراد فتنتهم، هذا في إرادة وجودية، صفة ثابتة لله عز وجل أنه أراد فتنتهم، أراد أن يضلهم. يقول فإذا أضيف إليه كان من باب إضافة الشيء إلى دليله، فعدم السبب دليل على عدم المسبب، فعدم السبب السبب دليل على عدم المسبب، وإذا سمي موجبا ومقتضيا بهذا الاعتبار فلا مشاحة في ذلك. وأما أن يكون العدم أثرا ومؤثرا فلا، المسألة دي صعبة جدا. هو مش عدم مجرد ليه؟ لأن في أول نصوص القرآنية تثبت فعل الرب عز وجل في الإغفال والإضلال والختم والطبع، فهو أمر وجودي الذي هو صفة الله عز وجل فعله سبحانه وتعالى. وهذا الأمر كما ذكرنا في البشر ليس عدما محضا، إذ خلق الذات المجردة عن الخير خلق للشر وجوديا. يقول وهذا الإغفال ترتب عليه اتباع هواه وتفريطه في أمره. قال مجاهد وكان أمره فرطا أي ضياعا. قال قتادة أضاع أكبر الضياع، أظنها ضاع، أظنها كذا. قال السدي هلاك. قال أبو الهيثم أمره فرط أي متهاون به مضيع، متهاون به مضيع. والتفريط تقديم العجز. بنأكد هنا ان العجز هنا هو العجز الايه؟ المذموم، وليس العجز الذي هو زوال القدرة على التكليف، انعدام القدرة التي هي شرط التكليف، انعدام القدرة التي هي شرط التكليف. سبق لسان. قال ابو اسحاق من قدم العجز في امره اضاعه اهلكه، بينسب هنا الى العجز اضاعة إهلاكا. قال الليث الفرط الأمر الذي تفرط فيه. يقول كل أمر فلان فرط. قال الفراء فرطا متروكا، ففرط فيما لا ينبغي التفريط فيه، واتبع ما لا ينبغي اتباعه، وغفل عما لا يحسن الغفلة عنه. وكان أمره فرطا في أنه ترك ما وجب عليه، اتبع هواه، فعل ما نهي عنه، اتباع الشهوات، اتباع الهوى، ده في باب الايه؟ في افعاله. طب والواجبات اللي عليه تركها وفرط فيها، فامره متروك فرطا متروكا، الاوامر التي وجبت عليه لاصلاح قلبه وعمله ولسانه تركها، فكان امره فرطا. قال فصل: واما المرض فقال تعالى: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. يبقى الصح ان احنا نقول الامراض امرضهم، بس طبعا القران قال بأي زادهم الله مرضا. فقال: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. فقال: ولا يرتاب الذين اوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا اراد الله بهذا مثلا. ومرض القلوب خروجها عن كمال صحتها واعتدالها، فان صحتها ان تكون عارفة بالحق محبة له، علم وعمل، عارفة بالحق محبة له. المعرفة العلم، المحبة العمل والإرادة، زي ما التوحيد نوعان: علمي خبري اعتقادي، وإرادي قصدي طلبي. فإن صحة القلوب أن تكون عارفة بالحق محبة له. طب عدم معرفة الحق يبقى إيه؟ يبقى ضلال. عدم محبة الحق يبقى غي. النجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. قال: إن يتبعون إلا الظن. ده إيه ده؟ ده الضلال مش كده؟ يتبع ما وما تهوى الأنفس، ده إيه؟ الغي. اتباع الظن مجرد التخمين والاحتمال. واحد بيلحد ليه؟ زي ستيفن هوكينج ولا بيلحد ليه؟ علشان مش عارف يوصل، عشان بيعمل نظريات، عمال يدور وعاش ملحدا. طب انت وصلت النتيجة بان الامر ليس له موجد؟ لا، هو عايز يقول انا ما وصلتش، انا بقول احتمال يبقى كده. ولما رفعوه شوية زيادة فقالوا نظرية، والحقيقة انها كلامه دون النظرية، انما هو مجرد احتمال. هو اتباع الظن، هو التخمين. العجب ان الناس ترفعه يعني رفعا عظيما جدا النهاردة. ها؟ بس هو ملحد لا شك في ده. هو بيقول كده، هو بيقول خرافة الجنة والنار والعياذ بالله. ها؟ يروق. سبحان الله، اتكلم على اللي بيمدحوه ويقولون ده حتى لو كان كده ده لازم يبقى له منزلة كبيرة عند ربنا برضه وترحمه. الحاجة عجيبة، واحد بيقولك مش ربنا، لكن ده الزندقة اللي هي تسوي بين الملل وبين ترك الملل وبين الإلحاد، كله زي بعضه طالما انه اختيار الإنسان، طالما انه قدم البشرية حاجة كويسة. ده الفكرة، دي موازين الغرب، دي موازين الحضارة الغربية، انه قدم للبشرية في الفيزياء، ولو كان استغل كل كلامه على انه هو الرجل بقى اللي حطم الدنيا في الفيزياء ده على انه رأس الإلحاد، كل الملحدين ياخدوا كلامه ويحاولوا يستدلوا بيه عشان هم جهلة، عشان هم مش عارفين الفرق بين الاحتمال والنظرية والحقيقة. ومع ذلك وهو الكلام بتاعه كله أصلا مش مبني إلا على معادلات رياضية صعبة محدش بيفهمها من الناس، متخصصين بس هم اللي يدركوا إيه الموضوعات دي، فعشان كده بيقولوا نظرية. قال لك لو ما عرفش يثبتها وإلا كان خد جائزة نوبل. بيتقن فنا معينا حاجة، سبحان الله. مرض. ها؟ سبحان الله، مرضه العجيب ده وحرمانه المفروض انه يبقى دليل عنده، لكن والله فعلا اغفر الله قلبه عن ذكره، جعل في قلبه المرض. عنده ضلال بيحكم بايه؟ بان انا ما شفتش، ان انا ما لقيتش. بيقول قعدت حياتي كلها ادور الكون ده جه ازاي وليه، وبعدين بقى ملحد او ما نمدحه. يعني كل المجهود بتاعه كان له هدف، بيدور كيف نشأ الكون ولماذا، وما وصلش الحاجة. وما أدركش الزمن الذي خلق فيه الكون ووجد، ومنين تجيب انه هو كان أزلي وانت كنت مدرك لهذا الزمن علشان تقول هو كذلك منذ مدة؟ بل انت موقن بان في حاجات حصلت أدت الى الظهور الحالي، يبقى في أحداث. طب لماذا ان هذه الأحداث انقطعت الأحداث دي؟ انت بتقول انا مش عارف اللي قبل كده ايه. طب منين تقول ان هي كانت كده؟ انت منين تقول ان هي كانت على ذلك منذ الازل وانت كنت موجود عند الازل؟ بتقول مفيش جنة ولا نار، انت كنت رحت وشفت، تجاوزت الضلال. لذلك مرض القلب ان يتبع الظن ثم يتبع الايه؟ الهوى. لكن سبحان الله فعلا، انت لو جيت تخش على البي بي سي كده يوميا هتلاقي فيه خبرين ثلاثة. الإذاعات بتاعتنا أيضا مشاركة في المهرجان، نمدحه على إلحادي اللي اسمه حركان ده، لما كان بيناقش كان بيقول لا ده أول فيزياء في العالم كله وأكبر واحد في الفيزياء في العالم كله، بيقول بالإلحاد. أنت مقلد أعمى يعني. أنت سبحان الله، كل الناس تقول دعونا من جانب الدين، دعونا من جانب الاعتقاد، ويمدح في جانب آخر. ربنا سمى هذا الذي يفعل ذلك لا يعلم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. فالذي يعلم ظاهرا من الحياة الدنيا إيه؟ لا يعلم، ليس بعلم، طالما أنه ما قادوش إلى الإجابة اللي عاش عمره يدور عليها. لماذا؟ كيف ولد الكون؟ ولماذا؟ سبحان الله، عبارته عنيفة جدا في الإلحاد، بس موقظة للإنسان في ان هو يفكر بان الأسئلة دي فطرية وضرورية، اللي خليته عايز يدور في مجاله. لكن هو عنده فطرة ضرورية بتقول له احنا رايحين فين؟ ليه الكون ده اتخلق؟ ازاي يوجد؟ كيف؟ لابد له من اوجده. ليه؟ لان هو واضح انه مش واضح، زي الشمس انه مفتقر، انه هو عاجز. الكون ده عاجز، الارض دي الترابيزة دي بتفضل كده ولا تتحرك لغاية ما حد يعمل فيها حاجة، لحد ما يعني وذلك المادة بتاعتها حتى تصنع. وليس ان الامر ايه؟ ان هي ظاهرة كده ان حد يعرف ان هي تعمل نفسها. لذلك الانسان بيتخلق غصب عن امه وابوه، نقول لك فلان غلط مع فلانة، بس لو حامل عشان تعرف بقى الحقيقة دي، ان الانسان بيعمل ايه في خلق نفسه. الحيوان المنوي والسبق الى البيضة رغما عن الاب والام، وإلا هم مش عايزين بعدهم عيال من الحرام. وسبحان الله، طب الانسان نفسه بقى ايه؟ العاجز تماما. طب والمواد اللي هي اعجز من الانسان، الارض والسماء والكواكب والشمس، واللي رايحة جاية بانتظام لا تملكه. عشان كده بيقول جا منين وليه؟ في سؤال فطري، حتى الملحد معرفش ينكره ان هو وقع في قلبي. عشان كده تعرف ان ربنا اقام الحجة على العباد، ان ربنا سبحانه وتعالى جعل هذه الامور يعني في نسخة في القلب كده مما جاءت به الرسل. عايزين اللي هتطمس فطرته هيسدها باي حاجة. لكن في اسئلة فطرية، من خلقنا؟ لماذا خلقنا؟ الى اين نذهب؟ والله فعلا لا شك ان المشركين اقل سوءا من الذين انكروا وجود الله، الذين قالوا قال الله عنهم ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض ليقولن الله. يقول فان صحتها ان تكون عارفة بالحق محبة له مؤثرة له على غيره، فمرضها اما بالشك فيه واما ايثار غيره. الشك ده ايه؟ من باب في باب العلم، مش كده؟ فهم والعلم والمعرفة. شاكك، وأسوأ منه ايه؟ التكذيب. بيبدأ بالشك يوصل للتكذيب. مش كانه بيكذب ليه؟ لأنه شك. طب وإيثار غيره ده في باب المحبة والإرادة. فمرض المنافقين مرض شك وريب. بنقول المنافقون أنواع، نوع منهم من عنده شك وريب، هذا نفاقه من جهة العلم، وهناك من عنده علم بالحق لكنه يبغضه ويعرض عنه، هذا من جهة العمل، عمل القلب، فهو غي وشهوة إبليسية من الكبر والإباء. عشان كده بنقول مش كل المنافقين عندهم ريب وشك فقط، في ناس منهم زي يهود وإبليس شافوا من أدلة النبوة ما لا يمكنهم ردها، علموا من أدلة التوحيد ما لا يحتمل ردا، ولكن الحسد والغل والكبر الذي ملأ قلبه جعله يبغض النبي صلى الله عليه وسلم ويبغض ما جاء به. قد وصف الله عز وجل هذا، قال ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم، قال ذلك بأنهم قالوا الذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم. فدول نوعية من الناس كرهوا الحق. اليهود دول كانوا كده، عندهم فساد إرادة، إرادة القلب. إبليس ليس عنده شك. ليه؟ مش فإبليس يعلم أن الله أمره وأن الله خلقه وأن الله خلق آدم، ولا يشك أنه كان متوجها إليه الأمر بالسجود لآدم، لكن هو إيه؟ أبى واستكبر، مبغض لآدم، مبغض لأمر الله ذلك، يتهم الله بعدم الحكمة في هذا الأمر، يقول كان الواجب أن يسجد آدم لي، كيف يسجد أسجد له وأنا خير منه؟ ده متضمن لجمل بسببها أصلا ليه؟ سببها المرض القلبي في جهة المقاصد والإرادات، الإباء والاستكبار والغل والحسد والعجب بالنفس. ولذلك ده موجود عند بعض المنافقين، مش كل المنافقين مكذبين في الباطن، بعضهم ممن قال الله فيهم إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسول والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، ومنهم الذين يقولون الذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر، قضية الطاعة في إبغاض ما أنزله، في بغض ما أنزله الله. يقول فمرض المنافقين مرض شك وريب أو بغض وكراهية للحق، ومرض العصاة مرض غي وشهوة. عشان كده قلنا المنافقين عندهم أيضا غي وشهوة إبليسية، اللي هي حب العلو وحب الفساد، ومرض العصاة مرض غي وشهوة. قلنا فيها بقى قد تصل المعصية بصاحبها إلى الكفر والعياذ بالله، كمعصية إبليس بالإباء والكفر، وكذا معصية أحبار يهود بالكبر والحسد. هي دي على فكرة، بالإباء والكبر. كقول النبي صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدرهم تعس عبد الدينار، هذه تكون عبودية شرك أكبر إذا باع دينه من أجلها، كقول النبي صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بأرض من الدنيا، رواه مسلم. فالشهوات قد توصل إلى الكفر بالإباء والرد. وتأمل قصة قوم لوط، يعني قصة قوم لوط أولها شك وريب ولا أصلها شهوة محرمة وصلته لإيه؟ إن حتى لو جاء للشرع، حتى لو جاءت الرسل فهو يردها من أجل ذلك. كفر الحضارة الغربية، كفر أهل أوروبا مبني عليه، على إيثار الشهوات، الحرية في الشهوات. طب الشرائع بتقول لا دعونا من الشرائع، حتى لو جاءت الشرائع بذلك، الأنبياء دعونا من الأنبياء، الكتب السماوية دعوكم من العصور الوسطى، لا دخل لهم بنا، أقصى حاجة يثبت وجود الله ولا دخل للرب في أفعالنا، الحرية المطلقة، نعوذ بالله. قصة قوم لوط وصلت بهم الشهوة إلى إيه؟ إلى تكذيب لوط عليه السلام، إلى الكبر والعناد، إلى رد شرع الله سبحانه وتعالى. لما تيجي تتأمل قوم لوط ما ذكرش قط في موطن من المواطن أنهم كانوا يعبدون أوثانا، وارد يكون بس مش دي القضية التي ذكرت في القرآن، عشان كده محدش يلغي ما اعتبره القرآن أو يعتبر ما سكت عنه القرآن ولم يذكره، إنما ذمهم الله عز وجل على أنهم ردوا أمر الله، كانوا يأتون الفاحشة لم يسبقهم بها من أحد من العالمين، قضيتهم هي قضية رد الشريعة، رد رسالة الرسول، تكذيب الرسول، التكبر عما جاء به الرسول، السخرية من الرسول، الأمر بإخراجه من قريتهم لأنه يتطهر عما يفعلون، نعوذ بالله. عشان يقول لازم يبقى عندنا معرفة أن النفاق والمعاصي كل منهم مرتبط بالآخر، وعشان كده المعاصي بريد للكفر توصل به، والنفاق الأصغر يوصل النفاق ده الأكبر، والنفاق الأكبر منه شك وريب ومنه إيه؟ بغض وكراهية للحق، يكره ما أنزل الله فيحبط الله عمله، يكره الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه الذي أخذ منه الملك كما كان يعني عبد الله بن أبي بن سلول فكفر بذلك حتى ولو صدقه أو كذبه، مش هتفرق، ده كفر لوحده، هتفرق طبعا زيادة إيه؟ زيادة ضلال إنه يكذبه، ولكن أكفر الكفار إبليس ما كانش عنده إيه؟ شك في وجود الله ولا في البعث ولا في أن الله هو الذي ينظر يحيي ويميت، ولا أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يعني أمره بذلك، ولا أنه الذي خلق، كل دي يقينيات عند إبليس والفراعنة، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، نعوذ بالله. والمعاصي ممكن توصل الإنسان، أدينا شايفين قدام عينينا، وبعد كده يجي واحد زنديق ضال يقول إحنا إيه نسمي الناس كلهم مؤمنين، وبلاش حكاية الكفر دي، عشان هو انت كافر باللي انا عليه وانا كافر باللي انت عليه، بقى خلينا كلنا ايه كده هنبقى نعيش في مجتمع يكفر بعضه بعضه. طب وايه هو المشكلة ايه؟ يقول له ربنا بيقول لقد كفر الذين قالوا ان الله ثلاثة، ابنك ربنا يقول مش انا مش هو انه بيقول، يعني خلي كلام ربنا ده يعني فوق كده اهو ملوش دعوة بالواقع، هو ربنا يقول ذلك عشان ايه؟ والراجل على علم بالآيات بيقول لك بيقول اقرأ الآيات لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم، هو عارف انه بيقولوا كده، ولكن عايز يقول لك كل واحد ايه يبقى يعني بدل ما نسمي كل واحد كافر باللي عليه التاني يبقى كلنا مكفر بعض، انه كل واحد مؤمن في اعتقاده، ويبقى انا بعملك على اعتقادك انت، انت مؤمن وانا اقول انت مؤمن، اسميك مؤمن، بلاش نسمي حكاية الكفر دي نلغيها من القاموس، زندقة والله، اقسم بالله زندقة ورد عن الاسلام. ده هم التانيين علشان عارفين القرآن فعلا متضمن، ده عايز يعمل حل بقى عشان محدش يشتمه ويقول ان القرآن يزدان الاديان الاخرى، يقول لك ربنا يقول مش احنا، مش يعني ايه؟ يعني هو ربنا بيقول لنا احنا في كتابي الذي انزله لنا، مش ان انت عشان انت حر بقى ما تقولش، او ربنا اللي يحكم بقى يوم ده يوم القيامه مش دلوقتي، ده ربنا انزله ليه دلوقتي؟ ما هو كتبه عنك الى يوم القيامه ولا بينه ليك دلوقتي؟ ربنا بينه لنا، وبعدين بقى يلاقي مخرج في حكايه ان الله ثلاثه، ده مش هم دول، الله طب ما هم دول اللي قد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم، ما دي ما تقدر ما بينزعوش فيها، ما يعرفش ينزع فيها، لان دي قل يا ايها الكافرون، ده ربنا اللي قال مش احنا، لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين، خليها عند ربنا اللي يقول مش احنا، يوم القيامه بقى ربنا يفصل بينهم، لكن دلوقتي احنا خلينا كلنا مؤمنين، عشان كده بيقولوا عن ستيفن هوكينج ايه مؤمن، يعني ما بلاش مؤمن، ما بلاش يقولوا حكايات كافر دي، الراجل هو اللي عاش عمره يقول انا ملحد، انا لا اؤمن بخالق ولا اؤمن بخرافة الجنة والنار، وانتوا تقولوا لا ده هو رجل نفع البشرية بلز نحبه ونثني عليه. اللهم ارحنا من شر هؤلاء، دعنا من حسبنا الله ونعم الوكيل. يقول: وقد سمى الله سبحانه كل منهما بالمرض، مرض الشهوة ومرض الشك والريب. قال ابن الأنباري: أصل المرض في اللغة الفساد، مرض فلان فسد جسمه وتغيرت حاله، ومرضت الأرض تغيرت وفسدت. قالت ليلى الأخيالية: إذا هبط تمدح الحجاج موسى الثقفي، إذا هبط الحجاج أرضا مريضة تتبع أقصى دائها فشفاها. وقال آخر: ألم ترى أن الأرض أضحت مريضة لفقد الحسين والبلاد والبلاد شعرت. في مدح الرثاء الحسين بن علي رضي الله عنه. والمرض يدور على أربعة أشياء: فساد وضعف ونقصان وظلمة. ومنه مرض الرجل في الأمر إذا ضعف فيه ولم يبالغ. وعين مريضة النظر أي فاترة ضعيفة. وريح مريضة إذا ضعفت هبوبها، إذا ضعف هبوبها. كما قال: راحت لأربعك الرياح مريضة، لأربعك الرياح مريضة أي لينة ضعيفة حتى لا يعفى أثرها. قال ابن الأعرابي: أصل المرض النقصان، ومنه بدن مريض أي ناقص القوة. وفي الحقيقة يعني عشان بقى موضوع الفعل والترك في الموضوع ده والعدم والوجود، هو بالتأكيد ان في خلايا بتموت في المرض، خلايا كانت حية وبعدين ايه ماتت، فحل محلها ميكروبات، حل حلها عدم وظائفها وظائفها او انسجة لا تعمل، فعشان كده حصل المرض. ادي الحاجتين الايجابي والسلبي الاتنين مع بعض. انت مش بيجيلك لوز بيطلع صديد، عبارة عن ايه الصديد ده؟ عبارة عن خلايا ميتة مش كده، بتبقى فيه قرحة، يبقى الجلد بتاكل الميكروبات الموجودة، اكلت الجلد لغاية ما عملت ايه قرحة. او تيجي الخلايا السرطانية مثلا تقوم تقتل من الضغط، تقتل الخلايا السليمة من الضغط عليها، تقوم تكبر هي ولا تؤدي وظيفة لغاية ما تخش على اجزاء الجسم كلها تبوظها وتيه ولا تؤدي وظيفتها. تخش مثلا بتاع خلايا سرطانية من مثلا الرحم مثلا ولا من الثدي، هتجي رايح على الرئة على المخ على العظام، تعمل ايه في الخلايا بتاعتها؟ تضغط عليها، يتألم الانسان من ايه؟ من ان في خلايا بتموت وفي اعصاب بتضغط عليها تتوجع واطرافها تموت، يتألم الانسان، تفضل الحكاية دي ويكبر الورم ويكبر الورم، يضغط على الخلايا لغاية ما يعجز الجسم. تلاقي الاتنين مرتبطين، الامر الايجابي والامر الايه العدمي او السلبي. ومرض القلب برضو نقصان وحلول بقى الامراض القلبية. يعني الكبر ده حاجة وجودية، الحسد ده حاجة وجودية، نتيجة ايه؟ نتيجة عدم وجود التواضع. فبيحصل ينتقل في خط بين الاتنين، اول ما يوصل الخط ده يروح ينقل الناحية التانية. هي مش مسافة طويلة، هي في حاجات بتبقى ليس كذلك ولا كذلك. زي واحد لم يعرف النبي صلى الله عليه وسلم او سمع عنه بالاسم فلا بيحبه ولا بيكرهه، وهذا لم يحصل به الايمان لغاية ما ايه ما يحبه. وكذلك في قضية التوحيد. يقول: ومنه بدن مريض اي ناقص القوة، وقلب مريض ناقص الدين، ومرض في حاجتي اذا نقصت حركته فيها. قال الازهري عن المنذري عن بعض اصحابه: المرض اظلام الطبيعة واضطرابها بعد صفائها. قال: والمرض الظلمة. وانشد: وليلة مرضت من كل ناحية فما يضيء لها شمس ولا قمر. يعني مظلمة، وهذا اصله في اللغة، النقص، ثم الشك والجهل والحيرة والضلال وإرادة الغي وشهوة الفجور في القلب. دي كلها الحاجات اللي وردت في الشريعة تعود إلى هذه الأمراض الأربعة. فيتعاطى العبد أسباب المرض الأربعة اللي هي إيه؟ اللي هو قالها قبل كده، اللي هو النقص الفساد والضعف والنقصان والظلمة. فيتعاطى العبد أسباب المرض حتى يمرض، فيعاقبه الله بزيادة المرض لإيثاره أسبابه وتعاطيه لها. نسأل الله العافيه. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم اجعل قلوبنا سليمة. لا مرجعها إلا أربعة دول، فساد وضعف ونقصان وظلمة، دي المعاني اللغوية. التانية دي المعاني الشرعية اللي هي الشك والجهل والشهوة، إرادة الغي، الضلال، الحيرة، شهوة الفجور في القلب. قال فصل: أما تقليب الأفئدة، فقال تعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. أعوذ بالله. هذا عطف على أنها إذا جاءت لا يؤمنون، وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ونقلب أفئدتهم وأبصارهم. هم طلبوا آيات وتمناها المؤمنون، وتمنى الرسول صلى الله عليه وسلم في بعض الأوقات أن يؤتى هذه الآيات لعل ذلك يكون سببا في هدايتهم. أقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها. قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. أعوذ بالله. يقول أيفع فحول بينهم، حول أو حيل، هي حيل أشهر، وحيل بينهم وبين ما يشتهون وبين الإيمان. لو جاءتهم تلك الآية فلا يؤمنون. في الحقيقة لماذا؟ لأنهم جاءتهم أعظم منها فردوها. هي الآيات يعني ما يطلب آية مثلا يجعل الصفا ذهبا مثلا، يعني هو مش تحول الإنسان من نطفة من ماء وطين إلى إنسان سميع باصر بصير ناطق عاقل أعظم منها، من ان الحجر يتحول الى ايه؟ الى حجر تاني من نوع تاني. انت لو جيت تفكر ان فعلا الذرات والمعادن دي الفرق بينها وبعض بعضها ايه؟ عدد الذرات وعدد البروتونات. ويصعب على من خلقها ان يغير هذه الذرات ويخلي عددها يختلف، والالكترونات ساعتها تدور بطريقة تانية ويجي عدد اكتر منها ويتحول. والله فعلا ما يرون هنا الآيات الآفاقية والنفسية أعظم من الذي طلبوه. لذلك عدل من الله عز وجل أن يجعل أفئدتهم تتقلب على الكفر فلا تؤمن. وعندنا مثل الفراعنة كل مرة يشوفوا آية ومع ذلك إيه؟ لا يؤمنون. جاءتهم كل آية، جاءتهم الآيات التي كل آية من التسع يعني، وكل مرة يعدوا بالإيمان ويرجعون بعد ذلك. يقول: واختلف في قوله كما لم يؤمنوا به أول مرة. يعني فكرة فحيم مش هي نحول بينهم، هي الفاء دي هي نون وتبقى هي فعل الله عز وجل نحول بينهم. قال: قل كما قال كثير من المفسرين، المعنى نحول بينهم وبين الإيمان لو جاءتهم الآية، كما حلنا بينهم وبين الإيمان أول مرة. بس ما قالش حلنا بينهم، وقالك كما لم يؤمنوا، نسب الفعل إليهم، لأن الإحالة أن يحول بينهم وبين الإيمان في المرة الثانية عقوبة، ودائما اللي هي لا يصلح معها توبة ولا إيمان، تبقى دائما في المرة الثانية لما زاغوا زاغ الله قلوبهم. طب والزاغ الأول ده كان القلب ما زال يحتمل، لكن لما زاغ فطبع عليه وأزيغ. لذلك قال كما حلنا بينهم، صحيح هو المعنى صحيح، بس ربنا ما ذكرش ذلك منسوبا لفعله عز وجل، بل ذكر ذلك بسبب فعلهم، فنسب إليهم عدم الإيمان، ونسب إليه عز وجل أنه قلب أفئدتهم على الكفر. قال ابن عباس في رواية عطاء عنه: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم حتى يرجعوا إلى ما سبق عليهم من علمي. وهذا كقوله: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. نعوذ بالله. شوف الاختلافات اللي بين حتى البشر، أو شوف مثلا الاختلافات اللي بين الإسلاميين، ولا حد بيرضى يرجع عن رأيه لما يشوف إيه ويتناقض، ومع ذلك يظل مصرا ويرى نفسه إيه محقا، ويبقى الحتة اللي هو بيضل فيها يفضل ضل فيها. يعني على سبيل المثال، تبقى الحجج واضحة جدا مثلا في مراعاة المصالح والمفاسد ونتائج ذلك ورعاية المآلات، وان ما لهمش حل الا كده، ما فيش حل الا كده والله العظيم في رعاية اي يعني المفسدتين اعظم واي المصلحتين اعظم، لازم يوزنها كده، ومع ذلك يرجع يعني اللي هو سب به الاخرين واتهمهم بيفعلوا مثلهم تماما، ما يبقاش عنده الا ايه، الا التهمة بما في القلوب، ان انتم منافقين من جوه. من اين علمت ان انتم عملاء كنت قاعدين معاهم متفقين؟ كنت حاضر القعدة انت عشان بنتفق على دين ربنا سبحانه وتعالى، عشان تتهم بالنفاق وبالعمالة وبهذا الكلام؟ العجب العجب ان هم يصرحون. اعجب حاجة ان في واحد مذيع مشهور في قنواتهم وقام قال يقول ايه، لا مش ده طلع في القناة بيقول فيها، سمعتها بودني قبل من شوية، بيقول ان المخابرات الامريكية عايزة تضعف السيسي علشان تضغط عليه عشان يرجع الاخوان المشهد. لا اسمه ايه ده، زوبع. انا بتعجب، بس المهم عادي ان انت دلوقتي من اولى بان يتهم بانه تبع المخابرات؟ طب انت بتقول كده تصريحا وانت مطلعينك في مجالهم، وبعدين تقول انت جاي متهم ايه غيرك ان قلبه فيه مرض؟ طب انت اطلعت على هذا القلب لماذا؟ الافعال الظاهرة، لما انت بتقول دلوقتي الافعال دي هي الصح اللي المفروض انها تعمل، فتعجب بس كده عشان تعرف ان في حتت مش هيرضم ابدا، ما فيش حد، كما قال الله عز وجل بقى في الكفار: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. مش هيحصل رضا ابدا مهما حاولت ارضائهم، لان هم عندهم مرض في الحته دي. سبحان الله. عجب. وقال اخرون: المعنى ونقلب افئدتهم وابصارهم لتركهم الايمان به اول مره، فعاقبناهم بتقليب افئدتهم وابصارهم. هذا معنى حسن، فان كفى التشبيه تتضمن نوعا من التعليل، كقوله: وأحسن كما أحسن الله إليك، وقوله: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم. يعني كما أرسلنا فيكم رسولا منكم، يجب أن تشكروا ذلك بذكر الله. والذي حسن اجتماع التعليل والتشبيه الإعلام بأن الجزاء من جنس العمل في الخير والشر، والتقليب تحويل الشيء من وجه إلى وجه، وكان الواجب من مقتضى إنزال الآية ووصولهم إليها كما سألوا أن يؤمنوا إذا جاءتهم، ووصولها إليهم كما سألوا. الفصلة تتحط هنا كما سألوا، يعني وصولها كما سألوا. مقتضى ذلك ده بقى أن يؤمنوا، ده جواب كان الواجب أن يؤمنوا إذا جاءتهم لأنها وصلتهم على طلبهم، لأنهم رأوها عيانا وعرفوا دلالتها وتحققوا صدقها. فإذا لم يؤمنوا كان ذلك تقليبا لقلوبهم وأبصارهم عن وجهها الذي ينبغي أن تكون عليه. أسأل الله العافية. يعني قوم صالح طلبوا ناقة عشراء عظيمة تخرج من الجبل، خرجت لهم من الجبل وليس لها نظير في الإبل، وتشرب كل ماءهم في يوم، وتعطيهم لبنها في اليوم الذي يعني تشرب فيه، فتترك لهم شرب اليوم الثاني. سبحان الله. ومع ذلك عقروها تكذيبا وعنادا وكبرا. قد روى مسلم في صحيح من حديث عبد الله بن عمرو أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه كيف يشاء. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. روى الترمذي من حديث أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. فقلت: يا رسول الله، آمنا بك وبما جئت به، فهل تخاف علينا؟ يعني أن ننقلب، أن نتغير، أن نعود إلى الضلال؟ قال: نعم، إن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. قال الترمذي: حديث حسن، صحاب شغل البني. وروى حماد عن أيوب وهشام والمعلى بن زياد عن الحسن قال: قالت عائشة رضي الله عنها: دعوة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يدعو بها: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. فقلت: رسول الله، دعوة كثيرا ما تدعو بها؟ قال: إنه ليس من عبد إلا وقلبه بين إصبعين من أصابع الله، فإذا شاء أن يقيمه أقامه، وإذا شاء أن يزيغه أزاغه. وقوله: ونذرهم في طغيانهم يعمهون، قال ابن عباس: أخذلهم وأدعوهم في ضلالهم يتمادون. يبقى وصف أفعالهم أي فعله هو أنه تركهم في الضلال، هم ضلوا طغوا عمه تمادوا في الضلالة. الطغيان نسب إليهم لأنه فعلهم، ويبين لك لماذا ترفض القلوب التصديق والإيمان بالآيات، لأنها طاغية. هذا هو المرض الأصلي الذي أدى إلى ضلالها وإلى غيها، الطغيان. قال: وأما إزاغة القلوب، فقال تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وقال عن عباده المؤمنين أنهم سألوه: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. فعل الله الإزاغة والهداية، ولذلك تسأله فعله الخاص بك في أن يفعله بقلبك، تسأله الهداية والتثبيت وأن لا يزيغ قلبك بعد إذ هدى. أصل الزيغ الميل، ومنه زاغة الشمس إذا مالت، فإزاغة القلب إمالته، وزيغه ميله عن الهدى إلى الضلال. والزيغ يوصف به القلب والبصر، كما قال تعالى: وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر. قال قتادة ومقاتل: زاغت الأبصار شخصت فرقا، يعني تبص للسماء كده وتزيغ، لا تستقر، خوفا. هذا تقريب للمعنى، فإن الشخوص غير الزيغ، وهو أن يفتح عينيه ينظر إلى الشيء فلا يطرف، يعني يفضل محلق. والصحيح أنها ارتفعت لأعلى. ومنه شخص بصر الميت، لأنه شخص البصر ارتفع ليه؟ لأعلى. شاخصة أبصارهم، بصين لفوق. ولما مالت الأبصار عن كل شيء فلم تنظر إلا إلى هؤلاء الذين أقبلوا من كل جانب من الأحزاب، اشتغلت عن النظر إلى شيء آخر فمالت عنه وشخصت بالنظر إلى الأحزاب. قال الكلبي: مالت أبصارهم إلا من النظر إليهم. يوم ما يعرفش يوزن صح، يبص لحتة واحدة ما يبصش لبقية المشهد. قال الفراء: زاغت عن كل شيء فلم تلتفت إلا إلى عدوها متحيرة تنظر إليه. قال: قلت: والقلب إذا امتلأ رعبا شغله ذلك عن ملاحظة ما سوى المخوف، فزاغ البصر عن الوقوع عليه وهو مقابله. أقول قولي هذا واستغفر الله. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.